عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجماعة والإمامة. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت، أي قالت عائشة رضي الله عنها في أثناء هذه القصة: فجاء، أي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، فيقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. قال: وفي رواية لهما: وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وهو لفظ البخاري، وهو لفظ البخاري. عندكم الزيادة؟ طيب، الحديث وين يتوقف عندكم؟ طيب، إذن هذه ليست رواية في الكتاب، وإنما يعني ذكرتها يعني كفائدة، وبحكم أنني نسيت اليوم نظاراتي فنظر لكراسي ضعيف، إذن فهذه يعني التي ذكرتها أخيرا ليست رواية في الكتاب، وإنما هي يعني فائدة نقلتها في كراس. إذن الحديث ينتهي عند قول المؤلف رحمه الله: متفق عليه. صحابي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها أحب الرجال إليه عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها من الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت معنا في أحاديث هذا الكتاب مرارا وتكرارا. هذا ما يتعلق بالصحابي. وأما ما يتعلق بالتخريج، فالحديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، الحديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالمتن، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. هذه القصة باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته مرض، وهو المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما مرض أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس لعدة أيام وليالي. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه خفة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج على الناس وهم يصلون، خرج على الناس وهم يصلون. فالناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصلي بهم، سبحوا لأبي بكر عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أبو بكر أن يتأخر ليترك الإمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبو بكر. وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو الإمام، كان هو الإمام، بدليل جلوسه عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما كما قال بعض أهل العلم لجلس عن يمين أبي بكر. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر علم بأنه عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس عن يسار أبي بكر فصار هو الإمام، وأبو بكر واقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يأتم أبو بكر بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا هو يعني ملخص هذه القصة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في قوله ها هنا وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. إذن هذا الكلام أيضا من الحافظ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، ولهذا قال في قصة صلاة رسول الله بالناس، إذن فكان هو إمام الناس عليه الصلاة والسلام. طيب نقرأ ما ذكره الحافظ في هذا المتن. إذن يقول عن عائشة رضي الله عنها في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، أي المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، قالت أي قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي هذه القصة، فجاء أي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المرض الذي توفي فيه، يعني استأذن زوجته عليه الصلاة والسلام على أن يمرض في حجرة عائشة رضي الله عنها، فصار النبي عليه الصلاة والسلام ملازما لحجرة عائشة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حجرة عائشة إلى المسجد، والناس يصلون وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن تقول عائشة فجاء حتى جلس، أي جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة فكان أي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الناس جالسا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو جالس، لأنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام، كان عاجزا عن القيام، فصلى بالناس وهو جالس عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن قالت فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يعني وأبو بكر يصلي قائما، وأبو بكر يصلي قائما. إذن فقائما هنا حال، يعني يصلي حال كونه ماذا؟ قائما. وليست كلمة قائما هنا خبر لأبي بكر، لا، بل هي حال، والتقدير وأبو بكر يصلي قائما، وأبو بكر يصلي قائما. وجملة يعني يصلي قائما يعني في محل رفع خبر لأبي بكر. طيب، إذن قالت وأبو بكر قائما، إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام وكان يصلي جالسا، وأبو بكر إلى جنبه عليه الصلاة والسلام يأتم به وهو ماذا؟ وهو قائم. هذا هو المعنى. إذن قالت كان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. تقول عائشة فيقتدي أبو بكر، فيقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة مرضه، يعني كان الصحابة لا يسمعون صوته، ولهذا سيأتي في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه هو من كان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فتقول عائشة فيقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، إذن فالناس يقتدون بأبي بكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صوته خافتا لا يسمعه الصحابة رضي الله عنه، فكان أبو بكر يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو يعني معنى المتن الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. وكما أشرت آنفا جاء في رواية في الصحيحين، جاء في رواية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، بمعنى أن صوت النبي عليه الصلاة والسلام كان خافتا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كبر مثلا ليسجد أو إذا رفع من السجود فكان الصحابة لا يسمعون تكبير النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فصار أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يسمع الناس ذلك التكبير، بمعنى أنه كان يعني يراقب، كان يراقب حركات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كبر النبي عليه الصلاة والسلام وسجد وتكبيره يكون بصوت خافت جدا، كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع ماذا؟ صوته بالتكبير حتى يقتدي الناس به. إذن هذا هو المعنى يعني الذي جاء في هذه الرواية في قول عائشة وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. طيب، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل، هذا الحديث فوائد ومسائل. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث ومن هذه القصة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ماذا؟ يمرضون، كانوا يمرضون كما يمرض الناس، ولهذا أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في آخر حياته، مرض النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. إذن فالأنبياء جميع الأنبياء كانوا عرضة ماذا؟ للمرض، كانوا عرضة للمرض. ولهذا جاء في سورة الشعراء، في سورة الشعراء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه قد يمرض، قد يمرض، وإذا مرض فإنه يسأل ماذا؟ الشفاء من الله جل وعلا. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام مرض في عدة مناسبات، مرض عليه الصلاة والسلام في عدة مناسبات. إذن فالأنبياء كسائر البشر عرضة للمرض، عرضة للجوع وغير ذلك من الأعراض، من الأعراض التي تصيب جميع البشر وجميع الناس. وفي هذا حكمة عظيمة، في هذا حكمة عظيمة. ولهذا يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم معلقا على هذه القصة قال: قال فيه دليل، أو قال يعني بعد أن قرنا إلى يعني الفائدة السابقة، يقول النووي رحمه الله: والحكمة، يقول والحكمة في جواز المرض عليهم، في جواز المرض على الأنبياء عليهم، أي على الأنبياء، قال والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم. هذه الفائدة الأولى، الحكمة الأولى، أن الله جل وعلا يبتليهم بهذه الأمراض والمصائب ليكثر ماذا؟ أجوره، وليعلي منازله ومراتبه. قال تكثير أجرهم. قال وتسلية الناس بهم، حكمة ثانية، حتى يتسلى الناس بهم. فإذا مرض العبد، فإذا مرض العبد وكان يعلم بأن حتى الأنبياء يمرضون، فإن المؤمن يتسلى بذلك، يقول واش أنا خير من الأنبياء، الأنبياء مرض، الأنبياء مرضوا وجاعوا إلى آخره، فأنا لست بأفضل حالا منهم. إذن فالمؤمن يتسلى بذلك ويعني تخف عنه المصيبة إذا علم بأن حتى الأنبياء أصيبوا بمثل ما أصيب به، بل إن الأنبياء يصابون بأكثر من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء أنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان النبي يمرض أكثر مما أمرض أنا وأنت، إذن فإذا ابتلينا بمرض فإن علمنا بأن الأنبياء يبتلون أيضا بمثل ذلك، فهذا مما يسلي العبد. ولهذا يقول النووي رحمه الله: وتسلية الناس بهم. ثم قال: ولئلا، وهذه حكمة عظيمة يا جماعة انتبهوا، ولئلا يفتن الناس بهم ويعبدونهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. فالله جل وعلا لما بعث الأنبياء وأرسل الرسل جعل لهم ماذا؟ معجزات، جعل لهم معجزات عظيمة جدا. فمن الأنبياء من كان يحيي الموت، كعيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموت، سبحان الله، ميت يحييه، شخص مريض يمسحه فيبرأ، موسى عليه الصلاة والسلام شق له ماذا؟ البحر، نبينا عليه الصلاة والسلام شق له ماذا؟ القمر. معجزات عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء. وهذه المعجزات قد تكون، أقول قد تكون داعية لبعض الجهلة بعبادة هؤلاء الأنبياء. يقول لك شوف هذا يحيي الموت، إذن هو إله يستحق أن يعبد. إذن فالله جل وعلا حتى لا يفتتن الناس بالأنبياء والمعجزات التي يعني جاءوا بها، قدر الله جل وعلا على الأنبياء هذه الأعراض البشرية، قدر عليهم هذه الأعراض البشرية. فتجد من الأنبياء من يمرض، ومنهم من يقتل، ومنهم من يدمى ويجرح، وهكذا لتنبيه الناس إلى أن هؤلاء الأنبياء بشر كسائر البشر. إذن فهؤلاء الأنبياء بشر كسائر البشر، ليس فيهم شيء من أوصاف الربوبية ولا أوصاف الألوهية. إذن فإذا رأيت معجزاتهم الباهرة تذكر أيضا أن هؤلاء الأنبياء منهم من يمرض، ومنهم من يضرب، منهم من يؤذى، منهم من يقتل، منهم من يجرح ويدمى، وهكذا. إذن فهذه الأعراض البشرية جعلها الله تبارك وتعالى في الأنبياء حتى لا يفتتن الناس بهم فيعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك النصارى لما عبدت عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت عدة آيات في كتاب الله جل وعلا تنبه على ما يتصف به عيسى من أعراض بشرية، يتصف به عيسى من أعراض بشرية لتذكير هؤلاء النصارى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام وإن ظهرت عليه وعلى يديه يعني معجزات عظيمة فهو بشر كسائر البشر. مسيح ابن مريم إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، قال تعالى كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام. إذن عيسى وأمه كان من البشر يأكلان الطعام. وكما نبه يعني بعض الفضلاء، الذي يأكل الطعام يحتاج إلى ماذا يا جماعة؟ إلى إخراجه أيضا، صح ولا لا؟ الذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه. فهل هذه أوصاف الربوبية؟ معاذ الله. كان يأكلان الطعام، إذن فعيسى بشر كسائر البشر، يأكل الطعام ويذهب إلى الخلاء ليخرج فضلات ذلك الطعام، إذن فهو متصف بأوصاف ماذا؟ البشرية، وبالتالي فلا يستحق أن يكون إلها مع الله جل وعلا. إذن فيقول النووي رحمه الله ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدونه لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. إذن فهذه حكم عدة، حكم عدة من ابتلاء الله جل وعلا لأنبيائه بالمرض ونحو ذلك، بالمرض ونحو ذلك. إذن فهذه يعني حكمة يعني مرض الأنبياء وإصابتهم بالمصائب ونحو ذلك. أيضا مما يستفاد من هذه القصة، مما يستفاد من هذه القصة وهذه الفوائد، طبعا منها ما يتعلق بالعقيدة ونحو ذلك، ومنها ما يتعلق بمسائل الإمامة وصلاة الجماعة. طيب، الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث أن الإمام إذا عارض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بالناس، أن الإمام إذا عارض له عذر عن حضور صلاة الجماعة فعليه ماذا؟ أن يستخلف من يصلي بالناس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض استخلف أبو بكر الصديق، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومما يستفاد أيضا من هذه القصة أن الإمام إذا استخلف أحدا ليصلي بالناس فعليه أن يستخلف أفضل الناس، عليه أن يستخلف الناس. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام استخلف من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن فدل ذلك على أن الإمام إذا استخلف لا يستخلف إلا أفضله. وهذا طبعا إذا استووا في القراءة كما سيأتي، إذا استووا في القراءة كما سيأتي فإن المستخلف يكون أفضل الناس وأعلم الناس. مما يستفاد أيضا من هذه القصة بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أفضل الصحابة. بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأنه أفضل الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره ليخلفه، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليخلفه في أعظم عبادة وهي الصلاة، فدل ذلك على أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما يستفاد أيضا من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو إمام الناس في هذه الحادثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام الناس في هذه الحادثة، لأنه كما قالت عائشة جلس عن يسار أبي بكر، لأنه عليه الصلاة والسلام جلس عن يسار أبي بكر، فعلم بأنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام. وهذه الفائدة سنستفيد منها في يعني مسألة صلاة المأموم وراء الإمام الجالس، يعني هل يصلي وراءه قائما أم جالسا. مما يستفاد أيضا من هذه القصة أن من صف مع الإمام فإنه يكون عن يمين الإمام. إذا صلى مثلا اثنان جماعة، إذا صلى اثنان جماعة، أين يقف الإمام وأين يقف المأموم؟ فنقول الإمام يقف على اليسار والمأموم يقف على اليمين. الإمام يقف على جهة اليسار والمأموم يقف على جهة اليمين كما جاء في هذه القصة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جهة اليسار، وكان أبو بكر مأموما فكان في جهة اليمين. إذن فإذا صف شخص مع الإمام، إذا صف شخص مع الإمام فإنه يكون عن يمين الإمام لا عن يساره، لا عن يساره. مما يستفاد أيضا من هذه القصة جواز وقوف المأموم مع الإمام، جواز وقوف المأموم مع الإمام والصفوف وراء الإمام إذا اقتضت الحاجة ذلك أو إذا اقتضت المصلحة ذلك. طبعا صلاة الجماعة إذا كانت بين اثنين فقط فإنهما يقفان في صف واحد، صلاة الجماعة إذا كانت بين اثنين فإنهما يقفان في صف واحد، الإمام على اليسار والمأموم على اليمين. ولكن إذا كانت الجماعة ثلاثة فأكثر فالأصل ماذا يا جماعة؟ أن يتقدم الإمام وأن يكون المأمومون وراءه صفوفا، هذا هو الأصل. ولكن في بعض الحالات، في بعض الأحيان يجوز حتى مع وجود هذه الجماعة، حتى مع وجود هذه الجماعة أن يقف المأموم في صف الإمام كما حصل في هذه القصة. فهل هذه الصلاة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقط؟ لا، بل كان هناك أشخاص كثيرون ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه صف مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فدل ذلك على أنه يجوز للمأموم في بعض الأحيان أن يصف مع الإمام مع وجود ماذا؟ مع وجود غيره من المصلين، وذلك إذا اقتضت حاجة أو إذا اقتضت حاجة ذلك أو اقتضت المصلحة ذلك. الحاجة كأن يضيق المكان، الحاجة كأن يضيق المكان. إذا ضاق مثلا مكان الصلاة، إذا ضاق مكان الصلاة وجاء رجل ليصلي مع الناس فلم يجد مكانا في الصف، لم يجد مكانا في الصف، يعني هل يذهب ويترك الصلاة؟ نقول لا، قف مع الإمام. وهذا يحصل كثيرا يعني في المصليات والحجر التي يصلي فيها الناس في يعني أماكن أعمالهم، يعني أحيانا الحجرة التي يصلي فيها الناس قد تكون ماذا صغيرة جدا فتمتلئ بسرعة، وبالتالي فيأتي بعض المتأخرين فلا يجد مكانا في مكان الصلاة في الحجرة التي يصلي فيها الناس، فنقول له قف مع الإمام. ووقوفك هذا جائز بدليل هذه القصة، بدليل هذه القصة، لأن الحاجة اقتضت ماذا؟ ذلك. الحاجة اقتضت ذلك. كما يجوز أيضا، كما تجوز أيضا هذه الصورة إذا وجدت مصلحة في ذلك كما حصل في هذه القصة. إذا كان الإمام مثلا ضعيف الصوت، إذا كان الإمام ضعيف الصوت لا يسمع الناس، وكان من المصلحة أن يصلي أحد بجنبه حتى يسمعه ويرى ماذا حركاته ويعني سجوده ورفعه من السجود ونحو ذلك، فيجوز، يجوز لأحد المأمومين أن يصلي ماذا بجنبه، لأن يعني مصلحة الصلاة ومصلحة الإمامة تقتضي ذلك، كما حصل في هذه القصة، كما حصل في هذه القصة. مما يستفاد أيضا من هذه القصة أن الإمام إذا كان صوته خافتا منخفضا لا يسمع الناس، إذا كان صوت الإمام خافتا منخفضا لا يسمع الناس فيجوز ماذا؟ التبليغ وراءه، يجوز التبليغ وراءه، يعني يجوز لأحد المأمومين أن يبلغ عن الإمام فيرفع مثلا صوته بالتكبير ونحو ذلك. إذن فالتبليغ إذا كان في هذه الصورة، التبليغ إذا كان في هذه الحالة في هذه الصورة فإنه جائز ومشروع بدليل هذه القصة. ولهذا ذكرنا لكم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير حتى يسمعه الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب مرضه كان صوته خافتا منخفضا لا يسمع الناس. إذن فالتبليغ إذا كان في مثل هذه الحالة فهو مشروع، فهو مشروع. وأما إذا كان صوت الإمام يبلغ المصلين، إذا كان صوت الإمام يبلغ المصلين فإن التبليغ وراءه بدعة، فإن التبليغ وراءه بدعة، نص على ذلك الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه المجموع، مجموع الفتاوى، قال أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة، أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة، يعني إذا كان الإمام يسمع الناس فالتبليغ وراءه لغير حاجة، إذا قال لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. وقال في موضع آخر لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة، إذن فالإمام إذا كان يبلغ الناس ويسمع الناس صوته فالتبليغ وراءه ماذا؟ يعد من البدع. فالتبليغ وراءه يعد من البدع. أيضا مما يستفاد من هذه القصة جواز إمامة العاجز عن القيام، جواز إمامة العاجز عن القيام للقادرين على القيام، يعني إذا كان عندنا مأمومون يقدرون على القيام، قادرون على أن يصلوا قياما، وعندنا إمام عاجز عن القيام لا يستطيع أن يقوم، عندنا إمام عاجز عن القيام لا يستطيع ماذا؟ أن يقوم. فهل تصح إمامة هذا العاجز للأصحاء؟ هل تصح إمامة هذا العاجز للأصحاء؟ في ذلك خلاف بين العلماء. المالكية مذهبهم أن العاجز عن القيام لا تصح إمامته، العاجز عن القيام لا تصح إمامته، يعني من كان عاجزا عن القيام فلا يصح أن يكون إماما للناس، ولا يجوز لمن كان قادرا على القيام أن يصلي وراء هذا الإمام الذي يصلي قاعدا وجالسا لعجزه عن القيام. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما سائر الأئمة وجماهير العلماء فصححوا صلاة العاجز عن القيام بالأصحاء، بمن يقدر على القيام. مذهب جماهير العلماء أن الإمام العاجز عن القيام يجوز أن يكون ماذا؟ إماما للناس، يجوز أن يكون يعني إماما للناس فيصلي بالناس وهو جالس والناس تأتي به وتصلي وراءه. إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء. ودليل هذا القول يعني واضح، مر معنا في حديث أبي هريرة، مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فدل هذا الحديث على أن الإمام قد يصلي وهو جالس لعجزه عن القيام، ومع ذلك تصح ماذا؟ صلاته، ومع ذلك تصح صلاته. إذن فهذا الحديث والأحاديث التي جاءت في معناه هي دليل الجمهور فيما ذهبوا إليه وهو الصحيح في هذه المسألة، وهو الصحيح في هذه المسألة. إذن فيجوز للإمام العاجز عن القيام أن يصلي بالناس إماما، أن يصلي بالناس إماما، وصلاته وصلاتهم صحيح بدليل حديث أبي هريرة وما جاء في معناه. وأما المالكية فاستدلوا بحديث الشعبي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا، لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وغيره، رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره من أهل العلم، ولكن سنده كما سمعتم يعني فيه أولا ماذا؟ فيه إرسال، لأن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تابعي وليس صحابيا. إذن فعلة هذا الحديث أولا الإرسال. العلة الثانية وهي أشد أن هذا الحديث من رواية جابر الجعفي عن الشعبي، والجعفي متهم متروك وعليه. فهذا الحديث لا نقول عنه حديث ضعيف فقط، بل هو ضعيف جدا، بل هو حديث ضعيف جدا، فلا يصح الاستشهاد به والتعلق به لمنع صلاة العاجز أو لمنع إمامة العاجز عن القيام. إذن في هذه المسألة أن العاجز عن القيام تصح إمامته بالناس، أن العاجز عن القيام تصح ماذا؟ إمامته بالناس. من المسائل أيضا التي تبحث تحت هذا الحديث، من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث مسألة ائتمام الناس والمأمومين بإمام جالس، كيف تكون صلاتهم وراءه؟ بعبارة أخرى، لو أن الناس صلوا وراء إمام يصلي جالسا، فهل يصلون وراءه قياما أم يجلسون؟ هل يصلون وراءه قياما أو يجلسون؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، وقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال يصلون وراءه قياما، منهم من قال يصلون وراءه قياما، ومنهم من قال بل يصلون وراءه جلوسا قعودا، ممن قال يصلون وراءه جلوسا، ومنهم من قال بالتفصيل، منهم من قال بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا إن بدأ الإمام صلاته جالسا فيجلسون وراءه، إن بدأ الإمام صلاته جالسا فيجلسون وراءه، وأما إن بدأ الإمام صلاته قائما ثم عرض له عارض في أثناء الصلاة فجلس فإنه يصلون وراءه ماذا؟ قياما، فإنهم يصلون وراءه ماذا؟ قياما. إذن عندنا يعني ثلاثة أقوال في هذه المسألة. إذن القول الأول، قول من قال بأنهم يصلون وراءه ماذا؟ ماذا يا جماعة؟ قياما، يصلون وراءه قياما، وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية، هذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية. ومنهم من قال بل يصلون وراءه قعودا، بل يصلون وراءه قعودا، وهو رواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال بالتفصيل، وهو أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد. قد يقول قائل وما هو مذهب المالكية في هذه المسألة؟ يا جماعة نقول قلنا المالكية أصلا يقول ما تصليش وراء، لا تصلي وراء، ما دام يصلي قاعدا فابحث عن إمام آخر، لا تصلي وراء. وعرفنا بأن قول الجمهور هو الراجح الذي دلت عليه الأدلة. طيب، إذن عندنا خلاف على هذه الأقوال الثلاثة. الذين قالوا بأن الصلاة وراء الإمام القاعد تكون بقيام ولا يجلس وراءه، استدلوا ماذا؟ استدلوا بهذه القصة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس صلاة عادية كما يقال، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام بقي ماذا؟ أبو بكر والصحابة قياما، ولم يجلسوا وراءه. قالوا فدل ذلك على أن المأموم إذا صلى وراء إمام جالس فإنه يصلي ماذا؟ قائما. فإنه يصلي يصلي ماذا؟ قائما. نعم، فإنه يصلي قائما ولا يقعد وراءه، لأن أبا بكر والصحابة لم يقعدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى قاعدا جالسا. قال: وأما الأحاديث التي جاءت لا في ذلك كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس وغير ذلك من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى قائما، أو قال: إذا صلى قائما فصلوا وراءه قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، قالوا: هذه الأحاديث منسوخة. قالوا: هذه الأحاديث منسوخة. قالوا: ونسخها هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا. كيف ذلك؟ قالوا: لأن قصة عائشة رضي الله عنها كانت في آخرة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، صح ولا لا؟ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى بالناس وهو جالس والناس وراءه قيام؟ كان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. إذا هذا يدل على أن هذا الحكم متأخرا عن كل حكم صدر قبل ذلك، ولذلك فالأحاديث التي جاءت بخلاف ذلك كلها منسوخ، نسختها هذه القصة، نسختها هذه القصة. إذا فهذه يعني حجة الشافعية وغيرهم ممن ذهب إلى هذا القول، ممن ذهب إلى هذا القول. وأما الذين قالوا بأنه يصلون وراءه قعودا فاستدلوا بعموم الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، حديث أبي هريرة وأنس وجابر وغيرها من الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذن فقالوا: عموم هذه الأحاديث، عموم هذه الأحاديث تدل على أن من صلى وراء إمام قاعد جالس فعليه أن يقعد وراءه، فعليه ماذا؟ أن يقعد وراءه وأن يجلس وراءه. وأصحاب هذا القول أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بعدة أجوبة، أجابوا عن حديث عائشة بعدة أجوبة، منها قول بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديثة لم يكن إماما بل كان مأموما، وكان أبو بكر هو الإمام. ولكن نقول يعني هذا الجواب يعني ليس بسديد، لأنه مر معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس عن يسار أبي بكر، مما يدل ماذا؟ على أنه كان إمام. إذن فأجابوا كما قلت يعني بعدة أجوبة، ولكن يعني فيها يعني نظر، فيها نظر ولا تصلح لرد، يعني هذا الدليل القوي في هذا الباب. وأما الذين قالوا بالتفصيل، وأما الذين قالوا بالتفصيل، أما الذين قالوا بالتفصيل فحجتهم أولا، حجتهم أولا الأحاديث العامة كحديث أبي هريرة وغيره: إنما الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذا قالوا هذه الأحاديث كحديث أبي هريرة وأنس وجابر وغيرها من الأحاديث تدل على أن الإمام إذا صلى قاعدا فعلى من يصلي وراءه أن يقعد أيضا. قالوا: أما قولنا بأن الإمام إذا بدأ الصلاة قائما ثم حصل الجلوس في أثناء الصلاة فإنه يبقى المأمومون قياما فدليلهم هذه القصة. قالوا لأنه في هذه القصة الصلاة كيف بدأت يا جماعة؟ بدأت والناس يصلون قياما. أبو بكر كان هو الإمام قائم وكان الناس يصلون وراءه قياما. الجلوس متى طرأ متى عرض؟ في أثناء الصلاة. الجلوس متى عرض؟ متى طرأ؟ في أثناء الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة صار إماما وصلى بالناس جالسا ولم يأمر الناس بأن يجلسوا وراءه. قالوا فدل ذلك على أن الأصل أن الإمام إذا بدأ الصلاة قاعدا فالناس تصلي وراءه قعودا. وإن حصل الجلوس في أثناء ذلك وإن حصل الجلوس في أثناء الصلاة فإن الناس تبقى مانع على قيامها. ولا شك أن هذا القول يعني هذا القول فيه قوة. هذا القول فيه ماذا؟ فيه قوة. لأن أقوى هذه الأقوال، إحنا عندنا ثلاثة أقوال. أقواها ماذا يا جماعة؟ ها؟ القول الثالث والأول أيضا فيه قوة. القول الأول أيضا فيه قوة. إذن أقوى هذه الأقوال هي القول الأول، من قال بأنه لا يقعد وراءه، وهذا القول الذي فيه ماذا؟ فيه هذا التفصيل. وأما القول الثاني ففيه ضعف، لأن الذي يعني يذهب إلى القول الثاني يعني لا يجد يعني جوابا يجيب به ماذا؟ عن دليل أصحاب القول الأول. بخلاف أصحاب القول الأول يجيبون عن دليل أصحاب القول الثاني بماذا؟ بدعوى النسخ. والتواريخ هنا يعني واضح وساطع لادعاء ماذا؟ النسخ. إذن فأقوى هذه الأقوال هو القول الأول والثالث. إذن نحو الثاني متفق. يبقى الآن أن نوازن بين القولين الأول والثالث، أيهما أقوى من الآخر؟ أيهما أقوى من الآخر؟ فكثير من أهل العلم ومن المحققين يرجح القول الثالث على الأول. كثير من المحققين يرجح القول الثالث على الأول من وجهين. من وجهين. الوجه الأول لأن القول الأول القول الأول فيه عمل ببعض النصوص دون البعض، يعني الذي يقول بالقول الأول يعمل بحديث عائشة، يعمل بحديث عائشة ولكن يهمل ماذا؟ أحاديث أخرى، حديث أبي هريرة وإذا صلى قاعدا فصلوا ماذا؟ قعودا أجمعين. إذن فأصحاب القول الأول يعملون بعض النصوص ويهملون البعض الآخر. وأما أصحاب القول الثالث فإنهم يعملون ماذا؟ جميع النصوص. فإنهم يعملون كل النصوص، يعني هذا النص في هذه الحالة وهذا النص في هذه الحالة. والقاعدة عند العلماء تقول ماذا؟ الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال كل النصوص أولى من إهمال بعض النصوص. إعمال كل النصوص أولى من إهمال بعض النصوص. ولأن القاعدة تقول أيضا الجمع مقدم على دعوى النسخ، يعني إذا وجدت النصوص متعارضة، يعني نص يفهم منه أن الإمام يصلي قاعدة ونص آخر يفهم منه أن المأموم يصلي قائما ونص آخر يوهم بأن المأموم يصلي قاعدا، فإذا تعارضت ماذا؟ النصوص، فالجمع بينها أولى من دعوى ماذا؟ النسخ. يعني نجمع أولى من أن نقول هذا منسوخ بها. وما دام أن الجمع ممكن بالطريقة يعني التي مرت معنا بأن نقول هناك إذا بدأ الإمام صلاته قاعدا نقعد، وإذا بدأ الإمام صلاته قائما ثم قعد فنبقى ماذا؟ قياما. إذن الجمع بين النصوص أولى من دعوى ماذا؟ النسخ. إذن هذا هو الوجه الأول، يعني من أوجه ترجيح القول الثالث على الأول. وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني الدال على رجحان القول الثالث على الأول، أن القول الأول يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الأحاديث التي أمرت بالقعود وراء الإمام القاعد تكون ماذا؟ منسوخة. القول الأول يقتضي أن تكون تلك الأحاديث منسوخة. ولكن مما يشعر بعدم نسخها أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني لما بحث هذه المسألة ونقل فيها أقوال العلماء والأئمة، نص رحمه الله على أن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا ماذا؟ صلوا بالناس وهم قعود، وقعد الناس ماذا وراءه. نقل هذا المعنى ابن قدامة رحمه الله عن أربعة من الصحابة وهم أبو هريرة وجابر وأسيد ابن حضير، أسيد ابن حضير وقيس ابن فهد، وقيس ابن فهد. فنص ابن قدامة رحمه الله على أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنهم صلوا بالناس أئمة وهم قعود، وقعد الناس ماذا وراءه. وهذا يشعر يا جماعة، لا أقول يدل، ولكن أقول يشعر بأن هذا الحكم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين لم ينسخ، بل هو حكم محكم، ولذلك عمل به بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن أقوى هذه الأقوال هو القول الثالث، يعني قول من قال بهذا التفصيل. فإذا صلى الناس وراء إمام جالس هل يجلسون أم يقومون؟ نقول فيه تفصيل. إن بدأ الإمام صلاته قائما ثم جلس في أثناء الصلاة فيبقى المأمومون ماذا؟ قياما. وأما إن بدأ الإمام صلاته وهو جالس فيجلس ماذا؟ وراءه. إذن هذا يعني ما تيسر يعني بيانه وشرحه في هذه المسألة. وفي ختام هذه المسألة نبه فقط على شرطين ذكرهما الإمام أحمد، ذكرهما الإمام أحمد رحمه الله: ليصلي الإمام بالناس وهو جالس، ليصلي الإمام بالناس وهو جالس. فالإمام أحمد رحمه الله ذكر شرطين، أنا عجبوني، اللي ما عجبوش سيدب الرأس. الشرط الأول قال الإمام أحمد أن يكون هذا الإمام هو إمام الحي، يعني هو الإمام الراتب الذي يصلي بالناس عادة. وبالتالي فإذا كان الشخص الذي يريد أن يؤم الناس ليس إمام الحي وليس هو الإمام الراكب، فلا يصلي بالناس وهو جالس. لماذا؟ لأن هذا الإمام الآن ليس له مزية، ليس له مزية، بخلاف يعني الإمام الحي والإمام الراتب يعني له مزية عن غيره، له مزية عن غيره. وبالتالي فإذا صلى بالناس جالسا فله ذلك، وتصلي الناس وراءه. وأما غيره فيعني لا يمكن من الإمامة بالناس جالسا. إذا كنت أنت كسائر الناس، الناس كلها قدرة، لماذا تصلي بهم أنت وأنت جالس؟ إذن ما دام أنه ليست لك مزية، إذن فالأصل أن لا تصلي بهم، وأن يقدم الصحيح ليصلي به. الشرط الثاني ذكره الإمام أحمد أن يكون عذر قدر هذا الإمام الجالس مما يرجى ماذا؟ زواله، مما يرجى زواله. وبالتالي فالإمام الذي عاهته دائما، يعني إمام مثلا كان يؤم الناس بعد قطع رجله، مستحيل يزيد يصلي بالناس وهو قائم. الإمام أحمد في هذه الحالة يقول لا، هذا لا يؤم الناس، لأننا إن قلنا بإمامته للناس فمع ذلك أن أصحاب هذا المسجد يبقوا طول حياتهم مرتبطين مع هذا الإمام ويصلوا جلسة، وهذا لا يعقل. بخلاف الإمام الذي يعني عارضه يرجى زواله، إمام متعود يصلي بالناس، في يوم من الأيام تكسرت رجله وقال له طبيب ممكن بعد 3 أيام 4 أيام ممكن تصلي بالناس وأنت قائم. إذن فإذا مكث هذه المدة القصيرة يعني يصلي بالناس وهو جالس فهذا يعني أمر معقول. وأما أن يكون تكون عهده دائما لا يرجى زوالها، فالإمام أحمد يقول هذا لا يؤم الناس، وعليهم ماذا؟ أن يقدموا الصحيح. فهذه يعني شروط ذكرها الإمام أحمد رحمه الله لتصح إمامة يعني العاجز عن القيام لغيره من الأصحاء. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم فليخفف، إذا أما أحدكم فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، فإذا صلى وحده فليصلي، فليصلي. طيب، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحفظ الصحابة رضي الله عنهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث، له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح متفق رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن، المرجو من النساء يعني إمساك الأطفال، المرجو من النساء إمساك الأطفال حتى لا يشوشوا على المصلين والمصليات. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم أي غيره، إذا أما أحدكم أي غيره من الناس فليخفف، إذا أما أحدكم أي غيره من الناس فليخفف. إذن فهذا فيه أمر للإمام بأن يخفف صلاته، بأن يخفف صلاته، فيه أمر للإمام بأن يخفف صلاته. وكما ذكرنا في الدرس الماضي التخفيف والتطويل أمر نسبي، التخفيف والتطويل أمر نسبي لا يمكن ضبطه إلا بماذا؟ إلا بصلاة رسول الله، لا يمكن ضبطه إلا بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فمن صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخفف وممتثل لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أو إذا أما أحدكم فليخفف، إذا أما أحدكم فليخفف. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الأمر، لماذا يؤمر الإمام بالتخفيف، لماذا يؤمر الإمام بالتخفيف. قال: فإن فيهم الصغير، فإن فيهم الصغير، يعني الصغير الذي لا يطيق ماذا؟ الإطالة الزائدة. إذن قال: فإن فيهم الصغير والكبير، إذن كبير السن أيضا قد لا يطيق الإطالة الزائدة. قال: والضعيف، الضعيف كالمريض الذي به مرض، الذي به مرض أضعفه، هذا المريض قد يعجز عن الإطالة الزائد، فلأجله ماذا؟ نخفف. إذن قال: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، يعني بعض الناس قد تكون وراءه ماذا؟ أعمال وحاجات، قد تكون وراءه أعمال وحاجات. وبالتالي يعني أمرنا الشرع وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بمراعاة هذا الصنف من الناس. قال: وذا الحاجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. إذا من صلى وحده فله أن يصلي كيف شاء. ولهذا جاء في رواية أو في حديث آخر قال: فليطل ما شاء. إذا من صلى لوحده فله أن يصلي صلاته كيف شاء، إن شاء خففها خفف، وإن شاء توسط فيها توسط، وإن شاء أطال فيها جدا أطال. إذن فهو أمير نفسه، هو أمير نفسه لأنه ليس وراءه أحد، وبالتالي له أن يصلي صلاته كيف شاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا صلى وحده، يعني لا يلزم أن يكون المراد بذلك النفل كما قد يفهم بعضه، يقول لأن الفرق لابد أن يصلى في جماعة، نقول لا، بل هذا المعنى يدخل فيه النفل والفرض معا، يدخل فيه النفل والفرض معا، بل لا شك، أقول لا شك أن الفرض هو المقصود بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الفرد هو المقصود بكلامه عليه الصلاة والسلام، لأن أول الحديث كان يتكلم عن ماذا؟ عن الفرد. إذا أما أحدكم أي غيره في الفرد فليخفف، فإن فيهم ماذا؟ الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فسياق الحديث يدل على أن المقصود هو الفرد. قد يقول قائل: فكيف يصلي الفرض وحده وقد أمر بالجماعة؟ قل: هل كل الناس أمروا بالجماعة يا جماعة؟ نقول: لا، المرأة لم تؤمر بصلاة الجماعة، فتصلي الفرض لوحدها، لها أن تصلي فرضها كيف شاءت، يعني تطويلا وتخفيفا. أيضا المتخلف مثلا عن صلاة الجماعة لعذر من الأعذار، يعني شخص قد تفوته صلاة الجماعة بسبب نوم ونحو ذلك، فيصلي فرضه في بيته كيف شاء أيضا، هو حر في صلاته، إن شاء خففها وإن شاء أطالها. إذن فهذا الكلام ليس مقتصرا على النفل، بل يدخل فيه ماذا؟ الفرض، ويدخل فيه ماذا أيضا؟ النفل. إذن هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه يعني مسألة أمر الأئمة بتخفيف الصلاة وعدم إطالتها، وهذا البحث قد تكلمنا عنه بتفصيل في الدرس الماضي، وعرفنا بأن الإمام مأمور شرعا بأن لا يطيل الصلاة وإنما يخففها، ولكن التخفيف المطلوب شرعا هو ما كان على وفق صلاته عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك كما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام، إذا اقتضى الأمر والحاجة أن يخفف أكثر من ذلك فعليه أن يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في بعض الأحيان يعني يدخل الصلاة ثم يخففها لأجل ماذا؟ لبكاء الصبي. إذن فهذا يدل على أن الإمام قد يصلي صلاة أخف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض عارض يقتضي ذلك، وإذا عرضت حاجة تقتضي ذلك. ولهذا يعني أقول جوابا على سؤال يعني يتردد كثيرا: ما حكم تخفيف بعض الأئمة لصلاة الفجر أو الصبح؟ يجوز تقول صلاة الفجر وتقول صلاة الصبح. ما حكم تخفيف بعض الأئمة لصلاة الفجر في مثل هذه الأوقات التي تتزامن فيه هذه الصلاة مع ماذا؟ يعني وقت ذهاب الناس إلى مدنهم وأماكن عملهم ونحو ذلك. يعني بعضهم يظن أن تخفيف الإمام يعني بهذا السبب وبهذه المناسبة يعني يظن أنه غير مشروع، والعكس هو الصحيح. فنقول الإمام إذا خفف صلاة الصبح وصلاة الفجر مراعاة لحال الناس وذهابهم إلى عملهم ودراستهم فهذا هو عين المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالتخفيف هل أمره هذا أمرا تعبديا محضا؟ لا معنى له، نقول لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علل، قال: فليخفف فإن. إذن كلمة فإن ماذا؟ هذه تعليل لهذا الحكم. إذن نحن يعني مأمورون بالتخفيف لعلة، فإن فيهم ماذا؟ الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. وذا الحاجة، إذن ف يعني هؤلاء يعني لهم حاجات، يعني لهم حاجات تقتضي من الإمام أن يراعيها. ثم أقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خفف الصلاة بسبب سماعه لبكاء صبي حتى لا يشوش على امرأة واحد، إذا كان النبي خفف الصلاة بسبب سماعه لبكاء صبي حتى لا تتشوش امرأة واحد، فكيف نقول للأئمة أطيلوا صلاتكم واللي حب واللي كره؟ لا، هذا ليس من الفقه في شيء، هذا ليس من الفقه في شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف تخفيفا زائدا على المشروع إن صح التعبير لشخص واحد، فكيف لا يراعى يعني آلاف بل مئات الآلاف من الطلاب والعمال ونحوه. ومر معنا أيضا في حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني مر معنا أن ذلك الرجل الذي خرج من الصلاة كانت من أعذاره أو كان من عذره ماذا؟ أن تعلل بأمر ماذا؟ عمله، بأمر عمله. فيعني لا شك أن التخفيف يعني في مثل هذه الحالة يعني أمر يعني مطلوب في الشرع، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن كما قلت يعني هذه الفائدة أو هذه هي الفائدة التي تستفاد من هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.